بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ هذا اليوم مع كتاب السهو في كتاب الصلاة، باب سجود السهو، وسأحاول ألا أطيل لعلنا نتمكن هذا اليوم بإذن الله من إكماله، لأنه باب يسير ومع أهميته، فسأركز على القضايا الكبرى فيه، والباقي يبقى كما هو مدون أمامكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. هذا الباب كما بينت وذكرت أنه من أهم أبواب الصلاة، لأنه هو الباب الذي يضبط الصلاة من أولها إلى آخرها، من دخول الإنسان فيها وإحرامه فيها حتى ينتهي منها ويسلم منها. والسهو كما قال العلماء، السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه، نسيت كذا أي سهوت عنه. وقيل إنه سمي الإنسان إنسانا من النسيان، ولذلك من حكمة الله البالغة ودليل على كماله جل وعلا، فإن السهو لم يخل منه حتى محمد صلى الله عليه وسلم، فسهى في صلاته في مواضع عدة، ومن حكم ذلك التشريع حتى يشرع لنا في هذه المواضع التي سهى فيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا نسيت فذكروني، إذا نسيت. فأثبت النسيان وهو واقع، فلا يخلو أي إنسان من نسيان، ولكن يختلف من فرد إلى آخر. إذن نقول إن السهو هو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره، وذهاب القلب عنه إلى غيره. ومن هنا فنقول إن السهو في الصلاة الغفلة عن شيء منها، السهو في الصلاة الغفلة، وتعني كلمة الغفلة أي من غير تعمد، وإلا لا يسمى سهوا، الغفلة عن شيء منها. وعرف الفقهاء سجود السهو بعد أن عرف بعد تعريف السهو، قالوا: هو جبران لما يحصل في الصلاة، جبران لما يحصل في الصلاة من الغفلة في الزيادة والنقص والشك. هو جبران لما يحدث في الصلاة، يعني من الغفلة عن شيء منها، سواء في الزيادة أو النقص أو الشك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد كما سيأتي: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. فتعتبر هاتان السجدتان جبران لما يحدث في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك. ولذلك نخلص من هنا إلى أن أسباب سجود السهو الزيادة أو النقص أو الشك، لا يخلو من ثلاثة: إما زيادة في الصلاة يكتشف أنه صلى ركعة زائدة أو بدأ بها كمن قام إلى خامسة ثم جلس، أو النقص يحدث نقص، وسواء جبر النقص، وأحيانا قد لا يجبر الإنسان النقص من حيث الحقيقة وهو لا يعلم كما سيأتي إن شاء الله، قد يشك في الصلاة كما في حديث مسعود فليتحرى الصواب، وترجح لديه أنه لم تقصر الصلاة وهو في الحقيقة قد قصرت الصلاة، فالدست السجدتين تجبر له ما حدث له، فإذا انتهت الصلاة وخرج من المسجد فقد انتهت صلاته، مع أننا قد يكون في الحقيقة قد قصر الصلاة لكنه عندما تحرى هو غلب على ظنه أن صلاته لم تقصر. أو مثلا قام للسجدة من السجدات فشك هل سجد السجدة الثانية أو لا، فترجح لديه أنه سجده وهو في الحقيقة لم يسجدها، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. لكن الشاهد أنه قد يحدث نقص حقيقة ولا يستدركه الإنسان، ومع ذلك فهاتان السجدتان تجبران له ما نقص بفضل الله جل وعلا وكرمه. نعم. إذن الشيخ يقول هنا يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ذكر العلماء من ذلك لو قال في السجود سبحان ربي العظيم، مع أن ورد بعض العلماء قول أنه جائز، لكن ذكروا مثل هذا المثال، يعني أتى بأدعية الركوع في السجود والسجود في الركوع وهكذا، هذا مثال ذلك، وإن شاء الله سيأتي مزيد بيان فيما يأتي. نعم. ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. لاحظوا أيها الأحبة، المؤلف قال في الأولى يسن، وهنا قال يباح، وسيأتي بعد قليل ويجب. إذا سجود السهو في مواضع يسن وفي مواضع يباح، لاحظ كلمة يباح. ذكر العلماء من ذلك أنه دليل أنه يكون مباحا ولا يكون مسنونا، وذكر القاعدة قال المسنون على نوعين. المؤلف أطلق هنا والتفصيل هو الأولى. فذكر العلماء قالوا إن ترك مسنونا لم يكن يلتزم به، مثلا كان يرغب أن يقول في سجدة في السجود سبحان ربي الأعلى عدة مرات ولكنه لم يقل إلا مرة، أو كان نوى أن يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة نوى أن يقرأ سورة ولكنه نسي وركع، من الشيء الغير المضطرد عنده، هذا قال يباح السجود لأنه حدث عنده في الصلاة شيء من النقص لكنه غير مخل بالصلاة، قالوا هذا يباح له أن يسجد لكن لا يشرع له، يعني لا يسن له، عفوا ليس مسنونا أي لا يحث على ذلك. قالوا لأنه لو فتحنا هذا الباب لما يخلو إنسان من أن يترك مسنونا في صلاته، ألا أن يخلو واحد منا من أن يترك مسنون في صلاته، فلو فتحنا هذا الباب لكانت أكثر صلواتنا نصلي فيها سجود السهو. فلذلك قالوا يعني الأصل، كأن المؤلف يقول أن الأصل أنه لا يسجد، لكن لو سجد هل أخطأ؟ نقول لا ما أخطأ ما دام هناك سبب معتبر. الحالة الثانية وهو أنه إذا ترك مسنونا يواظب عليه، مثال دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح سنة، لو أن إنسانا أصلا لم يأتي بالاستفتاح إطلاقا فصلاته صحيح، ولكن أغلب المصلين يأتون بدعاء الاستفتاح، فلو أن إنسان سهى وبعد أن كبر مباشرة قرأ الفاتحة بدون أن يدعو دعاء الاستفتاح، قالوا هنا يسن لأنه ترك مسنونا قد واظب عليه، وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذه تحدث حالات للإنسان، حالات ذهول أحيانا أو انشغال قل النسل، لكن إذا كان مأموما فلا، انتبهوا هذا سيأتي له إن شاء الله، لأن كثير من المأمومين قد لا يتمكن من الاستفتاح، أما لأن الإمام قرأ الفاتحة أو لأنه جاء وهو راكع، بل قد يترك الفاتحة كما أخذنا، لكن نحن نتكلم عن الإمام أو عن المنفرد، فإذا ترك مسنونا كان يواظب عليه فليسجد، يسن له ذلك ولا يجب أيضا. لاحظوا أما إذا ترك مسنونا لم يكن يواظب عليه فنقول الأولى أن لا يسجد ولا يسن له ذلك، لكنه لو فعل لا حرج عليه، ولذلك عبر المؤلف بكلمة يباح. نعم. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. إذن الحديث صحيح أولا، وهنا بدأ بما يجب بعد أن انتهى مما يسن أو يباح، بدأ بما يجب وهو الأصل في هذا الباب، لأن الأول لو لم يفعل فالأمر واسع. وقلنا إنه يجب إذا ترك أو زاد أو شك فيما يتعلق بواجبات وأركان الصلاة، هذه القاعدة. إذا ترك أو زاد أو شك فيما يتعلق بأركان وواجبات الصلاة، لكن بالنسبة للأركان يجب الإتيان بها ومع ذلك يسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك ركعتين وسلم عن ركعتين فقام وأتى بركعتين ومع ذلك سجد. وأحيانا يكون واجب ترك واجب، كما وهو كثير في من يقوم عن التشهد الأول، الذي يقوم عن التشهد الأول هذا واجب لا يجلس، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله له ومضى معنا، هذا أيضا ترك واجبا فيجب عليه السجود. أو شك هل صلى رابعة أو خامسة ثم غلب على ظنه أو بنى على ما استيقن، فنقول هذا أيضا يجب عليه السجود. نعم. أو سلم قبل إتمامها، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين السهو، ثم سلم. رواه مسلم. لا يبدل في خطأ مطبعي، ثم سجد سجدتي السهو ما يصح، ثم سجد سجدتين السهو لغة لا يصح، فنقول ثم سجد سجدتي السهو. أما لو ما في كلمة السهو المضاف مضاف إليه لقلنا ثم سجد سجدتين، فعند الإضافة نحذف. فهذا حديث رواه مسلم. والسلام هنا الذي أشار إليه ذكر العلماء أنه سلام عن زيادة، ولنا وقفة إن شاء الله متى يكون السلام السجود، هل هو قبل السلام أو بعده، لنا وقفة معها. لكن هنا قالوا إنه سلام عن زيادة لأنه سجد سجدتين أو سلم قبل انتهاء الصلاة، فقد زاد في الصلاة تسليما مثل هذه الحالة التي أمامنا. وهذا الإشكال الذي سيأتي بعد قليل، كيف نضبط الزيادة والنقص؟ هل هو سلم عن زيادة أو نقص؟ العلماء قالوا لا، هذا سلم عن زيادة، يعني بعد أن انتهت الصلاة قد زاد في الصلاة سلاما لم يكن فيها، فهو يعتبر زيادة في الصلاة. قالوا بمعنى حتى نعرف هل فيها زيادة أو لا، لو أن رجلا لا يصلي مع الإمام ويراقب صلاة الإمام، فبعد أن صلى الإمام وكما قال وجلس بعد الثالثة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء ثم سلم، ثم بعد سلامه الثانية مباشرة انتبه وقام، هذا قد زاد في الصلاة. قال زاد فيها جلسة وزاد فيها سلام، فهو هذا أصبح في الصلاة زيادة وليس نقص. وسيأتي أنه يصعب أن ينضبط، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم. أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. هذا على بناء على أن اللحن الذي يحيل المعنى عمدا، طبعا عمدا يبطل الصلاة، لكن قال سهوا، فلو سجد لا حرج، لكن أن نقول بالوجوب فقط أقول كلمة تحتاج هذه المسألة تحرير فقط. أقول هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه في إشكال لو فتحنا هذا الباب، هناك من قد لا يستطيع أن يصلي إلا هكذا، فهل نجب عليه السجود دائما؟ فقط أقول اكتب عليها تعليق فيها نظر أو تحتاج مزيد من البحث، وإن شاء الله لعل يتضح فيما بعد إعادة النظر في هذه المسألة. لكن نقول على أي حال لو أنه سجد، على أي الأقوال قلنا، فإنه لا بأس بسجوده، أو نقول واجبا أو مسنونا أو مباحا، لا يخلو من الحالات الثلاث. نعم. أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه، أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي. لاحظوا في الأولى ترك ركعة، المثال الأول الذي أخذناه قبل قليل حديث ابن مسعود ترك ركعة، وهنا ترك يعني ركن فأتى به، هنا ترك واجبا صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به، لأن الواجب قلنا لا يؤتى به. مثال كيف لا يؤتى به؟ لو أن واحدا سجد ولما سجد انشغل باله فقام من السجود ولم يدعو أدعية السجود، لم يقل سبحان ربي الأعلى، فلما قام تذكر أنه لم يدعو، هل يرجع يسجد سجدة أخرى؟ لا، لا يسجد سجدة أخرى، يسجد السجدة الثانية فقط إن كانت الأولى، وإن كانت السجدة هي الثانية فليقوم أو يكمل الصلاة، لأنه ترك واجبا، فترك الواجب يجبر بالسجود، ولكنه لا يعاد الركن، لا يعاد السجود كله من أجل أنه ترك التسبيح في السجود أو الركوع، أو أن الإنسان راكع وهو راكع انشغل باله لسبب من الأسباب، ثم لما قام أو جاء بدعاء غير دعاء الركوع، فلما قام تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم، هل يركع مرة ثانية؟ لا، لأنه سيحدث خلل في الصلاة ويصبح في الصلاة من أجل أن يجبر واجبا، ماذا يحدث؟ أتى بزيادة ركن، وهذه مشكلة. لاحظوا هذه القاعدة، من أجل أن يجبر واجب كما في ظنه حتى يقول سبحان ربي العظيم لأنه نسيها، أحدث خلل في الصلاة، والصلاة لا بد تكون منضبطة، فجاء بركن في غير موضعه وهذا يبطل الصلاة، فنقول لا، ما عليك إلا السجود. أما إذا ترك ركنا كالسجود كامل أو ركن كامل بسجوده وركوعه فيأتي به ويسجد. فالمؤلف ضرب المثلين، ذكر المثلين في ترك ركن وفي ترك واجب، وهو السجود وهو التشهد الأول، ويقاس عليه بقية الواجبات. نعم. أو شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. هذه الحالة الثالثة وهي الشك. لكن أيها الأحبة، الشك لننتبه لهذه المسألة، شك عابر نحن قد نسمي شك، والحقيقة ليس شك، تردد يسير، هذا لا يسجد له لأنه قل أن يسلم إنسان منه. ولكن الشك الذي ورد في هذا الحديث وحديث ابن مسعود وهو عنده في هذا الباب، وسيأتي جمع بينه وبين الحديث أبي سعيد إن شاء الله، نعم، إذا شك أحدكم في صلاتي فليبني على ما استيقن، بينما هنا قال فليتحرى الصواب. الشك المعتبر الذي يسجد له هو أن تتردد، ما تعلم أن تقوم الرابعة وإلا أتت بالرابعة، ما تعلم أن سجدت أو فتجلس لحظة معينة في الصلاة قلق، وكل منا يجد هذا في نفسه لا يستطيع. وتجد أبرز مثال لذلك أن الإمام لا حدث له هذا لو يسمع لو كلمة سبحان الله عرف أنه فعلا، لأنه متهيئ نفسيا للشك قوي عنده، هذا هو الذي يسجد له. أما الشك العابر وهو نوع من التردد هذا لا يلتفت إليه، لأننا لو فتحنا هذا الباب لدخل علينا الشيطان، لأنه يوسوس للإنسان في صلاة صليت وصليت وصليت لا يسلم منه أحد، ففي شك عابر يطرأ لك ثم يزول، وفيه شك معتبر، والكلام هنا على الشك المعتبر الذي يحدث فعلا ويتردد الإنسان ويتمنى من يساعده في بيان صلاته هل زاد أو نقص، ثم في الأخير يبني على ما استيقظ في هذه الحالة. والفرق بينها وبين الأخرى وسأذكر إن شاء الله بعد قليل الفرق بين البناء على ما استيقظ أو أن يتحرى الصواب عندما نأتي حديث أبي سعيد إن شاء الله. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا. هذا صحيح. نعم صحيح هذا، لكن الحظوا إلى كلمة المؤلف جميلة جدا، قال وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الواجب لأنه ما قال ترك ركنا، قال ترك واجبا من الصلاة عمدا، ولذلك وتبطل قال بتعمد، بينما الأركان تبطل بتعمد ولا غير تعمد لو أنه لم يأتي به. فدليل هذا استفدنا فائدة أن سجود السهو، أن سجود السهو الواجب يضم للواجبات لا للأركان. إذن القاعدة هنا لأنه تفيدنا في ما ينبني على ذلك أن سجود السهو الواجب يضم للواجبات في الصلاة ولا يضم إلى الأركان. ولذلك لو قيل لنا ما هي واجبات الصلاة، تذكرون العلماء يقولون واجبات الصلاة ثمانية، يحسن بنا ويحسن بطالب العلم إذا أراد أن يتوسع أن يقول واجبات الصلاة ثمانية وقد تكون تسعة. متى تكون تسعة؟ في سجود السهو الواجب يصبح واجبا، ينتقل الحكم الأول سواء كان شك أو تردد أو نقص أو زيادة فيتصف بصفة الواجب. هذا ينبع من الحكم أنك لو نسيته، نعم أنك لو نسيته ماذا تفعل؟ هذا فيه تفصيل، إن كان نسيه ولا يزال في قرب الصلاة يأتي به، وإن كان قد انصرف انتهت. ويذكر إن لم تخني الذاكرة عن أحد علماء اللغة ولعله الكسائي أنه سأله سائل من باب الامتحان، وكان من علماء اللغة المتبحرين وأصبح بعد ذلك من علماء القراءات وغيره رحمه الله، قال سأسألك سؤال، قال تفضل. قال لو أن إنسانا سهى في سجود السهو، لو أن إنسانا سهى في سجود السهو ماذا يفعل؟ فكر قال والله ما أعرف الحكم، لكن عندنا نحن النحاة أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر فما يسجد يعني. هذا صحيح، فاستنبط من قاعدة لغوية عنده حكم شرعي، لأنك لو استمريت كان يمكن يستمر. بعض الناس يضطرد معه نعم نقول إذا سهى في سجود السهو أصلا سجود السهو لجبره ثم يسجد فيه يعني مرة ثانية مشكلة، فقال المصغر لا يصغر. فلذلك هنا جعله من الواجبات من أجل بناء الأحكام عليه والله أعلم. نعم. إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. هذه ستأتي مسألة، تفضل شيخ واصل. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. سنعيد القراءة الأخرى لكن نأخذ الأولى. هذه مسألة متى يسلم، متى يسجد من سهى، هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال السجود كله قبل السلام، وبعضهم قال السجود كله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع كالإمام أحمد، قال السجود كله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع، إذا سلم عن نقص، وإذا تذكره بعد السلام يعني نسيه فطبيعي ما أسجد إلا بعد السلام، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه فليتحرى الصواب. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. أما قال كل السجود يكون قبل السلام. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال قريب من هذا الكلام لكنه أوضح ويسهل علينا الأمر. قال رحمه الله ورحم الله الجميع، قال الأمر في ذلك واسع، فكلا الأمرين جائز، أن تسلم قبل السلام، أن تسجد قبل السلام أو أن تسجد بعد السلام، لأن الأحاديث جاءت بذلك. لكن الأفضل، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكن الأفضل أن يكون السجود قبل السلام إلا في موضعين. الإمام أحمد قال في ثلاثة مواضع رحمه الله، هنا قال إلا في موضعين. إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لاحظوا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، وإذا شك في صلاته، وإذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فيبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. والحقيقة أن كلامه قريب جدا من كلام الإمام أحمد رحمه الله جميعا، لأن الإمام أحمد يقول إنه كله قبل السلام إلا في موضعين إذا سلم عن نقص، لكن الفرق أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال نقص ركعة كاملة وليس مجرد نقص يسير، هذا الفرق. ثانيا أن الشيخ عبد العزيز ما قال ما قال الإمام أحمد إذا سلم ولم يسجد فيسجد، لأن هذا تحصيل حاصل، لأنك إذا سلمت وعليك السجود سهو ثم تذكرته أصلا في مكان تسجد إلا بعد السلام، فهو تحصيل حاصل. فنقول إنهما إن الإمامين متفقان على الحكم، ولكن الشيخ أيضا أضاف إضافة قد لا تفهم من كلام الإمام أحمد، وهي أن الأمر واسع. ولهذا الذي يترجح لدي مع ما ذكرته عن هذين الإمامين وغيرهما، هذا من أقوى الأقوال، أنا اخترت فقط اقتصرت على القولين بناء على الاختصار الذي ذكرته لكم حتى لا نتشتت، وحرصا على إكمال الباب، أن يكون السلام كله قبل السلام، السجود كله قبل السلام، ما دام الأمر واسع وكله مشروع يكون السجود كله قبل السلام. لماذا؟ لأن الناس العامة لا يفهمون عن زيادة أو عن نقص، فإذا سلم الإنسان بدأوا يقولون سبحان الله سبحان الله، أي يذكرونه بسجود السهو، وهذا يحدث خلل في الصلاة. وما دام الأمر واسع وقد يترك، وقد يكون الأفضل أن يسلم أو أن يسجد قبل السلام بعد السلام، ولكن يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول لقرينة تحص به خوفا من أن يحدث فوضى في الصلاة، فنقول لك أفضل أن تسجد قبل السلام، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يعلم الناس أو مع طلاب علم يدركون مثل هذا الأمر. ثم في سبب آخر الذي جعلني أرجح هذا القول، الحقيقة ضبط هل هو سلم عن نقص أو عن زيادة صعب الضبط. لماذا؟ العلماء يقولون لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم ذكروا ثم قام بها وجاء بها، اختلف العلماء، بعضهم يقول إنه سلم عن زيادة وبعضهم يقول سلم عن نقص. كيف؟ الذين يقولون إنه سلم عن زيادة أي أن الصلاة كلها فيها زيادة سلام وتشهد، وبعضهم قالوا لا، وهذا هو الأقوى، إنه سلم عن نقص، لأنه لما صلى ركعتين ثم يعني تشهد ثم سلم واضح أنه سلم يقصدون التسليم الأول الذي انبنى عليه الحكم عن نقص والصلاة ناقصة، هذا الذي ذكره العلماء، ولذلك فانفتل فسجد سجدتين كما بين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد كما في حديث ابن مسعود، سجد ماذا؟ بعد السلام، سجد بعد السلام، ويصبح يكون النبي صلى الله عليه وسلم كم سلم في هذه الصلاة من مرة؟ سلم ثلاث تسليمات. التسليمة الأولى عندما صلى عن النقص الذي حدث، التسليمة الثانية بعد أن أكمل الصلاة، التسليمة الثالثة بعد أن سجد السجدتين. فلذلك لصعوبة هذا الباب، ولأن كثيرا من طلاب العلم يصعب عليهم ضبطه، فنقول والأمر واسع، الأولى أن يسجد الإنسان دائما قبل السلام، وهو أبعد عن حدوث كلام في الصلاة أو لغط، وهو أضبط للصلاة. أما في بعض الحالات للتعليم أو إن كان ضابطا أو مطمئن أنه لا يحدث خلل، فلا حرج أن يفعل ذلك من باب التعليم أو تنبيه للسنة. نعم، والله أعلم. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ضعيف. لماذا؟ المؤلف يقول إن سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام يتشهد ثم يسلم، وعلل ذلك، لكننا نقول ضعيف. لماذا؟ لضعف الحديث الذي احتج به. حديث عمران بن حصين ضعيف شاذ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال إن حديث عمران بن حصين ضعيف، فالحديث هذا شاذ، حكم عليه العلماء بالشذوذ، وضعفه شيخ الإسلام لشذوذه. ولقوة الأحاديث المعارضة لهذا، لقوة الأحاديث المعارضة له التي لم ينقل فيها، وهذا ما جعل المحكومون عليه بالشذوذ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التحيات أي نقصد التشهد بعد سجدتي السهو، وهذا ما رجحه أيضا الشيخ ابن جبرين حفظه الله. فنخلصوا إلى أن الإنسان إذا سجد سجدتي السهو يسلم مباشرة ولا يتشهد. وحديث عمران بن حصين الذي ذكره المؤلف نقول عنه شاذ، وضعفه العلماء لشذوذه، والله أعلم. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه لفوات محله. نعم، هذا بيان قلت لكم أنه واجب، هذا بيان أنه واجب، فما دام نسي فقد عفى الله جل وعلا عنا في ذلك، عفى عن السهو والنسيان والخطأ. ولذلك أيضا قلت تأكيد له، حتى لو سهى في سجود السهو فلا يسجد له، لو سهى في سجود السهو لا يسجد له. نعم. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم، قاله في المغني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. هذا حديث ضعيف أيضا، لكن كلام المؤلف فيه إجمال يحتاج توضيح. يقول: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. طيب، الإشكال الذي حدث، نقول له: لو أن رجلا جاء بالركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وهو مع الإمام هو سهى، لم يقرأ مثلا التسبيح السجود، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان سيكمل وقد حدث له نقص في صلاته وإن كان مع الإمام أنه يسجد سجدة السهو. ولكن الصحيح والقول الراجح أن من سهى خلف الإمام لترك واجب طبعا، ولا الركن ما راح يترك ركن، الركن لابد أن يأتي به، فالصحيح أنه يجبره الإمام سواء كان بدأ الصلاة معه أو أدرك جزءا من الصلاة. لكن نقول إن قام يقضي الصلاة ثم سهى بعد قيامه بترك واجب ففي هذه الحالة نقول له اسجد. انتبهتم للفرق؟ المؤلف يقول من دخل مع الإمام حتى انتهت الصلاة ووقع عنده سهو لا يسجد، هذا كلام لا غبار عليه وصحيح، لكن السؤال نقول له لو أن إنسانا أدرك نصف الصلاة، هذا لا يخلو من حالين: إن كان سهوه وهو حدث والإمام يصلي وهو مع الإمام فنقول لا سهو عليه، لا سجود عليه، وإن حدث السهو بعد أن انفتل عن الإمام فنقول عليه أن يسجد لأنه كصلاة المنفرد. ففي هذا تنتهي هذه المسألة بوضوح ويسر. نعم. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا. الكلام واضح والحكم لا غبار عليه صحيح، لأن لماذا كلام المؤلف يقول إن ذا اليدين وبعض الصحابة كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما سهوا، هم لم يسهوا ومع ذلك سجدوا معه، فالمتابعة واجبة على المأموم سواء علم، لاحظوا، سواء علم بمحل خطأ الإمام وأحيانا لا يعلم. ألا تلاحظون أحيانا بعض الأئمة في الظهر مثلا أو العصر أو غيرها أنت لا تعلم أنه سهى أبدا من أول الصلاة إلى آخر، بل فعلا فيما يظهر لك لم يسهو ومع ذلك يسجد السجدتين. لا بد أنه وقع عنده شيء، إما شك فتحرى فيه الصواب وغلب على ظنه شيء، أو أنه نسي واجب كدعاء السجود أو دعاء الركوع وأنت لا تعلم أنه نسي، فأنت تتابعه حتى لو لم تعلم ما هو السبب الذي جعله يسجد لسجود السهو، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما وهذه نقطة فقط من باب التنبيه ولا غير واردة هنا، لا يتابع الإمام لو قام لزيادة كما بينا، لو قام الإمام لرابعة لخامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر وأنت تعلم لا يجوز أن تتابعه، إنما تنتظر أو تسلم قبله كما بينا في أكثر من موضع. نعم. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث ضعيف أولا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين وروايتين عن الإمام أحمد وغيره، والذي يترجح عدم الوجوب إذا كان الذي وقع في السهو هو الإمام ولم يسجد من أجل صحة الإتمام وحتى لا يختلف على الإمام، فالذي يترجح لدي أنه لا يجب عليه بل ولا يسجد، بل عليه أنه لا يسجد، يسلم مع الإمام ولا حرج عليه في ذلك، وهذا من باب الإتمام، لأن الشريعة أيها الأحبة من مقاصدها العظمى ضبط الإتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لاحظ التأكيد هنا، ما اكتفى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، مع أن لو قال هذه الكلمة فقط كافية، قال فلا تختلف عليه، ثم أيضا فقال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وفي رواية أخرى وكلها صحيحة ولا تسجدوا قبله ولا تركعوا قبله، كله لضبط الصلاة. ولذلك العلماء في موضوع الائتمام وصلوا إلى النيات من حرصهم على تطبيق هذا الحديث، كيف النيات؟ قالوا ولا يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، هذا قول تعرفونه، ولكن القول الراجح أنه في باب النيات لا يدخل، أي يجوز أن يختلف نية الإمام عن المأموم، ولدينا أدلة في ذلك صحيحة، يعني هذا ليس مجرد اجتهاد. من أبرز هذه الأدلة أن أن الرجل الذي فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ هذا الذي قام يتصدق عليه هل سيصلي فريضة؟ لا، لن يصلي فريضة لأن انتهت فريضته، فهو سيصلي نفل والإمام يصلي فريضة. بل أقوى من هذا حديث من؟ معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبكر بصلاته ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم. طيب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة قطعا، لأن هي الأولى، وهو يريد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إلى قومه صلى بهم وهو يقصد تنفل، وهم يصلون خلفه فريضة. وهذا سيأتينا إن شاء الله، أسأل الله يبلغنا رمضان، في موضوع آمل أيها الأحبة أن تنبهوا طلابكم وجماعة مساجدكم وأقاربكم لخلل يحدث كثير في رمضان. كيف يحدث في رمضان ويحدث إزعاج للمصلين؟ الذي يحدث بعض الناس يتأخرون عن المجيء لصلاة العشاء، وبعض الناس عندهم ظاهرة هذا الأمر مع كل أسف، مع أن الوقت طويل الآن يعني ساعتين، فيأتون يجدون الإمام يصلي التراويح، فما الذي يحدث؟ يقيمون صلاة منفردة، الإمام يصلي التراويح وهم يصلون العشاء بصوت. هذا الحقيقة يحدث فوضى وإشكال في الصلاة. فلو أنهم دخلوا مع الإمام، الإمام يصلي نفلا وهم يصلون فريضة، ولا حرج في ذلك كصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه. فهذا أولا أعظم لأجرهم، لأنهم يصلون مع جماعة أكثر من الجماعة الفائتة، وثانيا حتى لا يحدث الخلل. نعم، وهم في ذلك يقيمون يتمون، إن كانوا من المقيمين أتموا 4 ركعات، وإن كانوا من المسافرين فيكتفون بالركعتين. هذه مسألة مرارا ينبه عليها، ولكن لا يزال كثير من الناس عندهم جهل في هذه المسألة. وإن كان من باب العدل أوضح أن بعض العلماء يتشدد في موضوع اختلاف النية، فيقول لا يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا شك هو قول والعلماء معتبرين، ولكن نقول إنه قول مرجوح والأدلة على خلافه. إذا نصل أخذت هذه المسألة، أننا لو فتحنا باب أنه إذا سهى الإمام ولم يسجد لسبب من الأسباب المعتبرة، قلنا للمأمومين اسجدوا، أحدث فوضى في الصلاة وأحدث خلاف في الصلاة، فالإمام يسلم وهؤلاء يسجدون. انتبهوا للكلمة الأخيرة، الرافضة قاتلهم الله من أشد، يتعمدون المخالفة وبخاصة لأهل السنة، وانظروا إلى صلاتهم يتعمدون المخالفة، فتشعر أن ليست الصلاة التي كما ينبغي. ولذلك الالتزام بالصلاة خلف الإمام لها معاني عظيمة جدا خارج الصلاة، أي أن تكون الأمة واحدة وكلمتها واحدة، وكما يكون إماما في الصلاة ويطاع ولا يختلف عليه، فكذلك الإمام أيضا ولي الأمر لا يختلف عليه، لكن كما أنه لا يطاع إلا بطاعة الله جل وعلا ولا يطاع في المعصية، كذلك إذا قام الإمام في الصلاة إلى 5 لا يتابع، يخالف. هذه مسائل محدودة، ما ليس هناك تقديس لأحد، التقديس لشرع الله جل وعلا. فإذا قام لـ5 يجلس الناس ولا يقومون إذا علموا، فكذلك إذا أمر بمعصية لا يطاع، لكن الشرع جاء بوجوب طاعة الإمام في الصلاة ما دام يصلي الصلاة المشروعة على السنة، فكذلك يطاع ولي الأمر ما دام ملتزما بشرع الله جل وعلا. هذه مسألة نجد أن الشرع لم يربط بين حياة الناس في المساجد وبين حياتهم خارج المساجد، فكما أن هذا الضبط الدقيق في داخل الصلاة فلا تختلف عليه من أجل أن تكون الصلاة كاملة، فكذلك الضبط خارج الصلاة بالطاعة حتى لا تحدث فوضى، لأنه لو اختلف الناس مع الإمام كما يحدث عند الرافضة صارت فوضى. فكذلك لو اختلف الناس خارج الصلاة في أمور حياتهم العامة حدثت فوضى، والإسلام ضد الفوضى، لكنه وضع قواعد أن تكون الحياة تسير وفق شرع الله جل وعلا وأماتأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بهذا تكون أيها الأحبة ضبط الصلاة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدل الصف قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أن الخلاف في الصلاة فقط في الصف يؤدي إلى اختلاف القلوب والعياذ بالله خارج الصف. فلننتبه لهذا. أجد أن الوقت قد زاحمني وأنتهي وأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم وأبين ملحظ ربما وقع مني لبسا في الدرس الماضي، سؤال عن رمضان إن شاء الله، أسأل الله يبلغنا رمضان. الأحد القادم يوم الأحد ليلة الاثنين هو يقين ليلة الاثنين من رمضان، بغض النظر هل الأحد هو 30 أو 1، مع أن الأغلب في التقويم أنه من رمضان، لكن حتى ما يحدث عندكم خلل، لكن الشيء لأن جتني اتصالات وقالوا أنه قد يكون يوم الأحد ليس من رمضان. قلت لهم ولو كان يوم الأحد ليس من رمضان فيوم الاثنين من رمضان، معناه أن فيه صلاة تراويح، وعدد من الإخوة الذين يحضرون يرتبطون بأهلهم وبالمساجد وبغيرها، فسيكون الدرس اعتبارا من الدرس القادم إن شاء الله في رمضان الساعة 10. سيسألني بعض الإخوة ويقولوا لماذا 10؟ متأخر، العام الماضي جعلناه 10 إلا ربع وحدث مضايقة للإخوان. لماذا؟ نحن لا نقيس على ظروفنا وخاصة القريبين من المسجد. بعض إخواننا من حارات بعيدة يأتون من السويبي أو من الشفا ويريدون أن يصلوا، وقد يصلون أيضا في مساجد بعيدة ومعهم أهلهم، ثم يأتون إلى بيوتهم، وبعض الإخوان قد ارتبطوا بالعشاء. فأردنا أن نضع وقت كافي يستطيع الإنسان يأتي مسافة بعيدة ويستطيع أن يتعشى وعنده وقت، وبخاصة أن الليل والحمد لله طويل وننتهي من الدرس وعندكم أيضا وقت طويل والحمد لله، وهذه ميزة ليلة الشتاء، ليالي الشتاء. ولذلك رمضان أسأل الله يبلغنا رمضان هذه السنة من أسهل الصيام، ساعات معدودة والعطش قليل ونهار قصير، والله إن شاء الله يبارك لنا فيه وتقبله معنا منا، وهذا من فضله جل وعلا. فإذا أقول سيبدأ الدرس بإذن الله الساعة 10، وآمل إن شاء الله أنه ما يتعدى 11:30، لأنه على نفس النمط درس في الفقه ثم بعد ذلك أسئلة ثم درس في التفسير. وأقول اعتبارا من الدرس القادم بإذن الله يوم الأحد ليلة الاثنين القادم سنبدأ الساعة 10 تماما بإذن الله. هذا ما يتعلق في هذا الموضوع. اليوم سأجيب على الأسئلة الآن ودرس التفسير، وكذلك بعد العشاء سأقف مع عدد من أسئلتكم حسب ما تيسر، لأن لا أستطيع في الأسئلة كما وعدتكم، لكن لن تزيد بأي حال إلا عن نص ساعة، وقد تكون أقل من ذلك، قد تكون أقل من ذلك، لكن لن تزيد عن نص ساعة بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كثرت الأسئلة أو التنبيهات، وسبق أن نبهنا مرارا عن موضوع الجوالات، إغلاق الجوالات، والمؤسف أن البعض لا يكتفي بالجرس العادي بل إنه في نغمات موسيقية وهي محرمة بذاتها، وكيف تشتد حرمة في المسجد وإزعاج المصلين، فأنبه إلى ذلك جزاكم الله خيرا. لا زالت الأسئلة تتوالى بقوة عن موضوع الجهاد، وهذا لا شك يدل على أن هذه الأمة أمة خير، أمة معلقة قلوبها في الجهاد لا شك أنها أمة خير. لكن الخطأ الذي يقع والخطر الذي نخشاه أن يوضع الجهاد في غير موضعه، سواء باستعجال أو بتسمية بعض الأمور في غير موضعها. ويجب أن نقول الحق رضي من رضي وغضب من غضب كائنا من كان، وهو ما حدث من تفجيرات الرياض. أنا لا أعلم نية من فعل لا نعلم نيته، وليس عندنا دليل وثيقة أنه، لكن المشكلة أننا سمعنا من يدافع عن مثلا تفجيرات الرياض وغيرها أنها من الجهاد. هذا الذي حدث، وهذا في الحقيقة ليس من الجهاد في شيء، وهذا كلام قلته صراحة وعيانا، بل قلت وأقول وأدين الله بذلك أنه من الإفساد في الأرض بغض النظر عن نية الفاعلين. نحن نتكلم النية، صلاح النية وحدها لا يكفي إذا لم تكن على الدليل وعلى المنهج، فلكن التعلق القلوب بالجهاد لا شك أنه هذا هو من أعظم ما يعطي التفاؤل ويشيع التفاؤل في الأمة ويرهب الأعداء. ولذلك هذه الأمة أيها الأحبة تملك مقومات عظيمة، والله تملك مقومات عظيمة جدا، ومن أقوى المقومات أننا هنا بيننا من أبنائنا وإخواننا من يحب الموت كما يحب الكفار الحياة، بل أعظم والله مما يحبون الحياة. والحقيقة هم لم يحبوا الموت، الحقيقة هم أحبوا الحياة. الحقيقة أن الذين تعلقت قلوبهم بالجهاد حقيقة ما أحبوا الموت. الموت ليس إلا قنطرة فقط، وإلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقين قنطرة فقط، لحظات، وكل سيموت بالسيف، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. لكن الخطأ قلت لكم وقع من وجهين، إما الاستعجال، وهذا يقع استعجال يكون فعلا ما فعل الإنسان مبرر أصله لكنه استعجل، أو يكون خطأ هو أراد الجهاد ولم يقع الجهاد وليس من الجهاد في شيء، بل قد يكون بلاء وقد يكون إفساد أو غير ذلك والعياذ بالله. فلننتبه لهذا الأمر. ليش؟ لأخشى أن تستغل هذه العاطفة الطيبة عندنا وعند أبنائنا وعند أخواننا وتوجه غير التوجيه الصحيح. خلاصة الأمر، السائل يقول: قلت لنا في الدرس الماضي أن الجهاد في الشيشان، عفوا، الجهاد في العراق فرض كفاية، فهل هو كذلك في الشيشان؟ سأذكر لكم قصة حقيقية، لأننا أيها الأحبة نتعبد الله بما نقول، ولا يعلم أحدنا متى يلقى الله جل وعلا، والله لن ينفع أن يقول قولا من أجل أن يرضي به أحد من الناس كائنا من كان. نعم، أقول الجهاد في الشيشان فرض كفاية. والقصة اسمعوها كالآتي: قبل سنتين أو ثلاث جاءني عدد من الأخوة يذهبون يسألوني عن حكم الجهاد في الشيشان، وكنت أقول لهم إن الجهاد في الشيشان فرض كفاية وليس فرض عين. هو جهاد لا شك، ولا زلت أقول إنه جهاد ولا نشك في ذلك. في فلسطين جهاد، في العراق جهاد، هذه قضايا ما وغيرها مواطن كثيرة ليسوا على سبيل الحصر. لكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية لما ترتب الأحكام؟ قلت لهم هو فرض كفاية. وسبحان الله، يوم من الأيام جاءني أحد الأخوان وسألني وقال: هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ فقلت له فرض كفاية، فغضب وتكلم كلاما عفى الله عنا وعنه، وأسأل الله أن يحقق أماني في الاستشهاد في سبيل الله من قوة تعلقه في الجهاد. كان غضب غضب شديد وتكلم كلام لا ينبغي، فابتسمت ودعوت له. ثم سبحان الله، بعد أيام يأتيني اتصال من أحد الأخوة هناك، نعم، وأظنه إن لم تخني الذاكرة أنه أبو عمر السيف حفظه الله وإياكم، وتعرفون أنه رجل من طلاب الشيخ محمد بن عثيمين، وكان الشيخ محمد على اتصال معه طول حياته رحمه الله، وهو من أقوى المجاهدين هناك على علم، وهذا لا يغمط حق غيره من المجاهدين كخطاب وغيره رحمه الله، لا شك هؤلاء قادة، لكن الرجل أيضا من القادة. فاتصل بي موافقة، أنا ما علمت إلا جاءني شخص وقال هذا فلان يكلم عليه، فكلم فإذا هو سلمت عليه، قلت له الحمد لله، وسألت عن المجاهدين وذكر خيرا. قلت سأسألك سؤال، الناس يتهمونني أنا أقول لهم أن الجهاد في فرض في الشيشان فرض كفاية، وأقول لهم لا تذهبون، اتهمونا بالتخذيل واتهمونا باتهامات، وأحب أسمع منك. قال لي بالحرف الواحد: ما قلته هو القرار الذي اتخذه المجلس العسكري الموحد في الشيشان، بل إن الشباب الذين عندنا أمرناهم بالرجوع إلى بلادهم إلا أصحاب الاختصاص، فاثبت على هذه الفتوى. قلت الحمد لله. القضية ليست قضية عواطف أيها الأخوة، بل قال لي إن مجيء الشباب إلينا أحيانا يحرجنا، وله أسباب لا يتسع المقام لذكرها، لأن يقول إذا قتل، إذا قبض على الشيشان من قبل الروس يستطيع يقول أنا لست من المجاهدين، لكن العربي أو المسلم العربي يعني واضح لماذا جاء للشيشان يبيع بترول؟ لماذا جاء؟ ما أحتاج، ما أستطيع. يقول المشكلة أيضا أن إخوانه الشيشانيين الذين معه لا يستطيعون أن يتخلوا عنه، فتقع المصيبة عليه وعلى إخوانه الذين معه، بينما الإخوان الشيشانيين يتخلصون بسرعة، إلا أصحاب الاختصاص، يوجد أصحاب اختصاص نادر جدا يحتاج إليهم المجاهدون. فيا أحبتي الكرام، عندما نقول إن الجهاد فرض كفاية، ولذلك لا بد من رضا الوالدين واستئذان الوالدين، هي قضايا شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم كان صحابته مرارا يطلبون منه الإذن بالجهاد ويمنعهم صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ونحن لسنا معصومين، نحن نقول هذا كلام الاجتهاد قابل، هذا قناعاتنا أنه الصواب ويحتمل الخطأ كما قال الإمام الشافعي. فالشاهد أيها الأخوة أن هذه المسألة ليست عواطف، ولو أننا ندين الله أنه فرض عين لقلنا إنه فرض عين، بل أقول لو لم أستطع أن أقول إنه فرض عين لاكتفيت بالسكوت، وقد يكون لي عذري بالسكوت، لكن أنا أكون مقتنع أنه فرض كفاية ثم أقول لكم أنه فرض عين، مقتنع أنه فرض عين ثم أقول أنه فرض كفاية، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الحالة. فعندما أقول أنه فرض كفاية فأقول هذه قناعتي ومتابعتي المستمرة، لأن موضوع الجهاد بالمناسبة يتجدد، يعني اليوم قد يكون فرض كفاية، قد يأتي يوم من الأيام يصبح فرض عين. فلا تتصوروا أنني أقول خدت هذه الكلمة خلاص مستمرة 20 سنين، لا، قد اليوم يكون الحكم أنه فرض كفاية ويأتي على المسلمين حالة يصبح فرض عين. لكن إطلاق الأحكام هكذا ليس من الأمر السهل، وإن كان هناك من العلماء من المجتهدين من المعتبرين من يقول إنه فرض عين نقول لهم اجتهادهم، غفر الله للأحياء والأموات، لكنني لا أستطع أن أقول به. فأقول لأخي السائل ولغيره: نعم، الجهاد في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي غيرها هو جهاد، لكنه فرض كفاية. بل أزيد على ذلك كما قلت في الدرس الماضي في موضوع العراق أنني لا أنصح الآن بالذهاب إلى العراق، ومع الحمد لله أبشر في مبشرات في العراق عظيمة جدا، وإخوانك نحتاجون إلى دعمهم بالمال وبالمساعدات وبالدعاء، ورمضان قادم وهو من أفضل المواسم لدعمهم ماديا ومعنويا والدفاع عن أعراضهم، وهو لا شك جهاد. ولذلك مع كل أسف عبارات الصحف المقاومة لا يريدون أن يشيعوا الألفاظ الجهاد، المقاومة العراقية في صحيح مقاومة لكنه جهاد بإذن الله. وآخر قرار صدر من الأمم المتحدة يتعلق يبشر بنصر عظيم جدا، صحيح أنه مؤلم القرار، لكن لماذا؟ هي ضربت بالأمم المتحدة عرض الحائط، وبدأت أمريكا في الحرب هي بريطانيا بدون الأمم المتحدة، لماذا احتاجت الأمم المتحدة الآن؟ لأنها تورطت الآن في ورطة، وإن شاء الله من يأتي ويؤيدها سيزداد في هذه الورطة، أبشروا. هذا إن شاء الله له مزيد من البيان إن شاء الله في درسنا في التفسير، لكن أحببت أن أوضح هذه المسألة وأطلت يسيرا عندها، وأقول هذا هو اجتهادي، والذي لا يوجه لأحد أنصح الأخوة لا يوجه لأحد سؤال إلا وهم يعني إن شاء الله، وهكذا أحسب أنه يحسن الظن بإجابتي، لكن إن كان عنده دليل فأنا أمس الحاجة إلى أن يبين الدليل، وإن أخطأت فليخطئني وليقومني، لا أدعي والله العصمة، كلا وحاشا، إنما أنا بشر بالعكس، ونعرف ضعفنا وقلة حيلتنا، لكن هذا الأمر نتعبد الله به، ونرى خللا ونرى حماس أحيانا غير منضبط. مزيد من أسئلتكم إن شاء الله سيأتي لها بيان بعد صلاة العشاء، وهي أسئلة كثيرة، آمل إن شاء الله أن أوفق في عرض أكثرها، وقد اخترنا وجلسنا ننقح من الأسئلة الكم الهائل الذي جاء منكم، وتوصلت إلى هذا الكم الذي أمامي، آمل أن أوفق إن شاء الله في الإجابة عليه بعد الصلاة، إن لم أتمكن من إكمال الإجابة فاعذروني، لأن العبرة ليست بالكم إنما العبرة بالكيف. كنت أحسب أنني في هذه الربع الساعة سأجيب على 5 أسئلة أو 6، ولكنني لم أتعد هذا الجواب، ولكنه جواب يتعلق بحياة عاجلة وآجلة. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي نياتكم، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله صادقين موقنين، والله أعلم.